وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل إذا تم long.

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وَمَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والأرض وما صحاها ونفس وما